ولا مكيف معناها التشبيه معناها السببية والتعليل، وقد تأتي بمعنى الخيرورة في العاقبة نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وقد تأتي بمعنى أن المصدرية ومنه يريد الله أن يبين لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زال الكلام على حرف اللام، وقد ختمه رحمه الله ببيان معاني اللام. قال لك اللام خمسة أنواع، أي لها خمسة معان أو خمسة أوجه. الوجه الأول أنها تكون حرف جر، لام الجر، ولام الجر هذا عملها، وأما معناها فقد تكون للملك أو للاستحقاق أو للاختصاص كما هو معروف في محله. إذن فعندما نقول لام الجر هذا ذكر لعملها، عملها أنها تجر تخفض الاسم الذي بعدها، لام الجر من خصائص الأسماء تدخل على الأسماء فقط فتجرها، ولهذا سميت لام الجر لأنها تخفض الاسم، ولكن معناها دائر بين الملك والاختصاص والاستحقاق. إذا اجتهد لام الجر ما أكثرها كثيرة جدا، من هذا قول الله تعالى فصل لي لربك، ربي هذا اسم مجرور باللام، فصل لربك وانحى. واللام هذه لام الجر معناها هنا الاستحقاق، ومثلا قول الله تعالى لله ما في السماوات، لله لام الجر أو الله اسم مجرور، وتدل على الملك وهكذا. ومنه أيضا الحمد لله، الحمد لله أي ثابت لله على جهة الاستحقاق. إذا اجتهد قال لك الأولى لام الجر وهي التي تجر الاسم بعدها وهي كثيرة جدا، لربك، له، لهم، هذه كلها لام الجر. الثانية لام كي، لام كي هي التي تدل على تعليل على السببية، ولهذا تضاف إلى كي، يقال لام كي لأنها بمعنى كي، المعنى ديالها هي وكي واحد، وكي على ماذا تدل؟ على التعليل والسببية، فهذه اللام كذلك، فيقول يقال لها لام كي، ويقال لها لام التعليل، ويقال لها لام السببية، دي كلها أسماء لشيء واحد، وهو اللام الدالة على التعليل. من أمثلتها قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. إذا اللام في قوله لتعلموا لام كي، لام التعليم، يعني خلق الله السماوات وخلق الأراضين مثلهن وكذا، لماذا فعل هذه الأفعال كلها؟ لكي تعلموا، لتعلموا بمعنى كي تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن فهي لام التعليم. ومن أمثلتها في القرآن الكريم قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، ولا تخفى عليكم لام التعليل، أنتم لام التعليل علامتها هي أنها تدخل على الفعل المضارع فينصب بعدها، لام التعليل تدخل على الفعل المضارع فيكون منصوبا، واختلف الكوفيون والبصريون في الناصب، فالكوفيون على أن الناصب هو اللام نفسها، هذه اللام هي الناصب لفعل المضارع، ومذهب البصريين أن المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد اللام، والتقدير لأن يغفر لك. الشاهد أن علامة لام التعليل باش نعرفها وجود المضارع منصوبا بعدها، إذا خينا فعل مضارع منصوب بعد اللام فهذه لام التعليل. اجتهد لتنجح، اللام لام التعليل بمعنى اجتهد كي تنجح. إذن إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله، يعني كي يغفر لك الله. ومن أمثلتها قول تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأمرنا كي نسلم لرب العالمين، وقول الله تعالى وأمرت لأن أكون من المسلمين، وأمرت كي أكون من المسلمين. إذن هذه لام كي، ومن بعد ويقول لنا ولام كي معناها السببية والتعليل، هو هذا الذي ذكرناه الآن. الثالث لام الجحود، الجحود معناه النفي، لام الجحود أي لام النفي، وعلامتها لا تخفى عليكم هي الواقعة بعد كون المنفي، لام الواقعة بعد كون المنفي تسمى لام الجحود لا تخفى، يعني واقع بعد ما كان أو لم يكن، وكل لام بعده ما كان قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بان. إذن اللام إذا سبقت بما كان أو لم يكن فهي لام الجحود، فقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، إذا اللام لام النفي جحود تدل على النفي، وكقول الله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، وكذلك هذه اللام لام الجحود تجد المضارع بعدها منصوبا، لكن الفرق بينها وبين لامكي أن المضارع بعد لامكي يكون منصوبا بأن مضمرة جوازا، وبعد لام الجحود بأن مضمرة وجوبا. وش معنى جوازا ووجوبا؟ بمعنى أن يمكن إظهارها بعد لام التعليل ولا يمكن إظهارها بعد لام الجحود. وقد سمعتم المثال اللي سبق، وأمرت لأن أكون مسلمين، ظهرت أن ولا لا؟ لأن أكون. لام الجحود لا تذكر بعدها أن البتة، فالمضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا. إذا المقصود أن علامة لام الجحود وقوعها بعد ما كان أو لم يكن، وإلا فهي أيضا ينصب الفعل المضارع بعدها كما في هذه الآيات، وكما في قوله تعالى وما كان الله ليظلمهم، وما كان الله ليظلمهم. وقلت الجحود هو النفي، وهذه اللام دائما مسبوقة بنفي، إذن فهي مؤكدة لذلك النفي السابق تؤكده، لذلك تسمى بهذا الاسم عندهم. الرابعة لام الأمر، لام الدالة على الأمر، وهي معروفة في الأصول وفي أصول الفقه وفي اللغة والنحو. لام الأمر، لام الأمر دي تدخل على الفعل المضارع فيصير في المعنى كفعل الأمر، الفعل المضارع كيولي في المعنى بحاله بحال فعل الأمر، لكن متى؟ إذا دخلت عليه لام الأمر. لاحظ إذا أردت أن أمرك إما أن أقول لك أكتب أو أن أقول لك لتكتب، حال بحال أكتب لتكتب نفس المعنى، أكتب فعل أمر، لتكتب هذا فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر، لي لام لام الأمر، تكتب فعل مضارع دخلت عليه اللام وهي من الجوازم فجزمته لتكتب. ومنه قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، لينفق لام لام الأمر. وقول ومنه قوله تعالى أيضا وليتمتعوا فسوف يعلمون، وليتمتعوا لام الأمر. ومنه قوله تعالى ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، وقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. ولام الأمر هذه إما أن تكون لا يخفى، إما أن تكون مكسورة لي، ويجوز تسكينها إذا وقعت بعد الواو أو الفاء أو ثم، بعد الواو والفاء ثم واحد من الثلاثة يجوز فيها التسكين. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، سكنت لوقوعها بعد الفاء واللام تجاهز، ولهذا قرئ وليتمتعوا قرئ بالوجهين وليتمتعوا وليتمتعوا ثم ليقضوا ثم ليقضوا، قالون يقرأ ثم ليقضوا تفتهم، ثم ليقطع بسكون اللام، وورشون ثم ليقضوا ثم ليقطع. إذا المقصود لام الأمر هذه داخلة على المضارع، العلامة دي باش نعرفها أن المضارع يكون بعدها مجزوما، لام التعليل ولام الجحود كتنصب المضارع، لام الأمر تجزم الفعل المضارع. وأيضا هذا واحد الفارق لفظي كنشوفه، وأيضا هناك فارق معنوي، لام التعليل يكون الكلام معها فيه معنى السببية، ولام الأمر يكون الكلام معها طلبيا فيه طلب، لتفعل لتكتب لتقرأ لتنفق فيه الطلب، لام التعليل ما فيهش طلب، فيه غير إخبار مع التعليل. خلق الله السماوات والأرض لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، ما فيه طلب، لكن لينفق ذو سعة هذا فيه الطلب. فالجملة التي تكون فيها لام الأمر تسمى جملة طلبية، والجملة اللي فيها لام التعليل تسمى جملة خبرية. الخامس من معاني اللام لام التأكيد، لام التأكيد هذه ما كتجزم ما كتنصب لا عمل لها، تفيد فقط تقوية الكلام وتوكيده، لا تعمل لا نصبا ولا جزما، وتدخل على الاسم وعلى الفعل، وفي الغالب تكون بعد القسم، وقد تكون بعد إن كما لا يخفى، تكون بعد في جواب القسم، الذي كنقول فيها هذه اللام موطئة للقسم ولا واقعة في جواب القسم. متى وجدت اللام في لأفعلن أو اللام في لقد لقد كذا؟ فهي لام التأكيد موطئة للقسم. وتالله لأكيدن أصنامكم، لأكيدن لام التوكيد، ولام التوكيد تكون مفتوحة بخلاف لام التعليل ولام الأمر. لام التعليل والأمر مكسورة ولام التوكيد مفتوحة. ثم لا تالله لأكيدن أصنامكم. ومن أمثلتها إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى. إن في ذلك لا عبرة، الأصل إن في ذلك عبرة، عبرة اسم أن. إذن لا عبرة، لا ما فائدتها؟ التوكيد. وذلك كثير جدا. إذن لام التوكيد قد تكون في القسم وقد تكون في غيره. في القسم كالمثال الأول تالله لأكيدن القسم، في غير القسم إن في ذلك لعبرة. الكلام ليس فيه قسم، فكلام فقط مؤكد بمؤكدين، إن حرف توكيد واللام لعبرة حرف توكيد. واضح؟ كذلك من أمثلتها مع إن قول الله تعالى في سورة ياسين قالوا إنا إليكم لمرسلون، لم هنا دي التوكيد، إنا إليكم لمرسلون. كان الأصل يقول إنا إليكم مرسلون، لكن المقام يحتاج إلى التأكيد، لأنهم اش قالوا لهم؟ قالوا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، كذبوه وقال لهم ما أنزل الرحمن من شيء. فالمقام يحتاج إلى تأكيد، فأتوا بمؤكدات. إن تدل على التوكيد، لا مرسلون تدل على التوكيد، القاسم يدل على التوكيد. إذن المقصود من معاني اللام أنها تكون التأكيد. قال المؤلف ولام التأكيد في القسم وغيره وهي المفتوحة، يقول لك العالم اللي هناك تلقاها لا لا هكذا مفتوحة، هذه لام التوكيد لا عمل لها، لا تنصب ولا تجزم وإنما تؤكد الكلام. قال لك المؤلف ثم إن لام الجر لها ثلاثة معاني، الملك والاستحقاق والتعليل، والمشهور الملك والاستحقاق والاختصاص، الملك والاستحقاق والاختصاص. لكن قوله هنا الملك والاستحقاق والتعليل صحيح؟ نعم صحيح، لأنه على مذهب البصريين الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة، وأن ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور باللام. يعني ملي كنقول لك في اللغة اجتهد لتنجح، عند البصريين اللام هذه تفيد التعليل وهي حرف جر. طيب شنو جرت المصدر المؤول من أن ما دخلت عليه؟ التقدير اجتهد لتنجح، اللام حرف تعليل، تنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد اللام، وأن ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور باللام. والتقدير اجتهد لنجاحك، لتنجح لنجاحك المصدر. إذن فهيش لام التعليل وتجر، لكن تجر المصدر المؤول، هذا لا يخفى على طلبة العلم. الملك الاستحقاق قد قيل في الفروق بينهما أقوال صورة، من أشهر الفروق بينهما أن لام الملك هي التي تقع بين ذاتين، تقع بين ذاتين كتسمى لام الملك، والتي تقع بين ذات ومعنى، أو تدخل على تقع بين ذات ومعنى أو بين معنيين فهي لام الاستحقاق. مثلا الحمد لله، لام هنا وقعت بين ذات ومعنى، الحمد معنى من المعاني والله ذات، فهذه لام الاستحقاق. لام الملك تقع بين ذاتين، كنقول لك هذا الكأس، الكأس لمحمد، الكأس ذات ومحمد ذات، تسمى لام الملك. قال المؤلف وقد تأتي للتعدي إذا ضعف العامل، قال لك اللام قد تأتي للتعدي إذا ضعف العامل، إذا كان العامل في الاسم الذي دخلت عليه اللام قد ضعف أن يعمل فيه يؤتى باللام لتتوسط بين العامل والمعمول، بمعنى كأن اللام هي اللي كتقوي العامل باش يعمل في ذاك المعمول. لكن متى؟ قلنا إذا ضعف العامل، وضعف العامل له أسباب تعرف في النحو معروفة، من أسباب ذلك التقديم. مثلا كما في قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، تقدير الكلام إن كنتم تعبرون الرؤيا، هذا الرؤيا مفعول به مقدم للتعبرون، إن كنتم تعبرون الرؤيا. إذن الرؤيا مفعول به لتعبرون، فقدم على الفعل إن كنتم للرؤيا تعبرون. فلما قدم المفعول به على الفعل ضعف العامل اللي هو تعبرون، ضعف عن العمل فيه، لأن العامل كيكون قوي متى؟ إذا كانت المعمولات متأخرة عنه، هو سبقها وهي من بعده يكون قويا. إذا تقدم المعمول على العامل يضعف العامل، واضح؟ فلذلك أتي باللام إن كنتم للرؤيا، الأصل إن كنتم الرؤيا تعبرون، مفعول به. مفهوم هذه المسألة؟ مثال ذلك في اللغة مثلا، لاحظ أكلت الخبز، الآن المفعول به متأخر، إذا تقدم على الفعل الخبز أكلت يصح النصب، ويجوز أن أدخل عليه اللام، نقول لك للخبز أكلت. لماذا؟ لأن العامل ضعف لما تقدم عليه الفعل، لكن لو كان متأخرا أكلت الخبز ما نقولش للخبز لأنه متأخر قوي العامل. إن كنتم للرؤيا تعبرون. كذلك من أمثلة هذا، لأن ضعف العامل عنده أسباب، والعامل مش خاص بالفعل، العامل قد يكون وصفا اسم فاعل أو بصيغة مبالغة. من أمثلة ذلك قول الله تعالى مصدقا لما معهم، مصدقا لما معهم، الأصل أن يقال مصدقا ما معهم، مصدقا ما معهم، لأن مصدقا هذه اسم فاعل من صدق، وصدق يتعدى بنفسه، كنقول لك في العربية صدقت ما عندك، صدقت ما تقول، صدقت ما لا يحتاج إلى اللام، هذا مصدق اسم فاعل من صدق، في الأصل لا يحتاج إلى اللام، يقول أنا مصدق ما تقوله. إذن ما فائدة لما تقوله؟ لأن العامل هنا فرع اسم الفاعل، فرع في العمل فهو ضعيف. شو سبب الضعف دياله؟ أنه فرع في العمل، الأصل في العمل كل الأفعال مش للأوصاف، وده غير وصف، أعمل عمل الفعل، فكان أقل رتبة من الفعل، لذلك دخلت اللام على المفعول به مصدقا لما معهم. وفي اللغة يصح أن يقال مصدقا ما معهم، يجوز الوجهان لغة. من أمثلته كذلك قول الله تعالى فعال لما يريد، فعال لما، فعال مثال من أمثلة المبالغة، وأمثلة المبالغة تعمل عمل الفعل، نفس التعليل اللي ذكرناه مسبقا هو نفس فعال. شنو سبب ضعف العامل اللي هو فعال؟ أنه فرع في العمل، لأن الأصل في العمل للأفعال لا للأوصاف، وهذا أمثلة المبالغة من الأوصاف من أسماء الفاعلين. إذن فالأصل أن يقال فعال ما أريد، يعني أنا أفعل بكثرة ما أريده، متعد بنفسه. أتي باللام تقوية للعامل لأنه ضعيف، فرع في العمل ليس فعلا، هذا غير وصف، أعمل عمل فعل، فعال لما يريد. قال المؤلف وقد تأتي بمعنى عند، قال لك اللام تقدر تكون بمعنى عند في اللغة العربية. من أمثلة ذلك في القرآن قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، المعنى وأقم الصلاة لذكري أي عند ذكري، أقم الصلاة لدلوك الشمس عند دلوك الشمس. وقيل هذا على أحد التفسيرين، وقيل اللام في قوله تعالى لدلوك الشمس بمعنى بعد، مش بمعنى عند، بمعنى بعد، وهذا هو المعنى الذي ذكره في أوضح المسالك ابن هشام رحمه الله، هو هذا الاسبق. وحينئذ يصير المعنى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي بعد دلوك الشمس. قال ولام كي معناها السببية والتعليل، قد ذكرناه، لام كي هي لسبقنا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. ثم قال لك وقد تأتي بمعنى الصيرورة في العاقبة، لام قد تكون دالة على الصيرورة، هذ لام الصيرورة يسمونها في النحو لام المآل أو لام العاقبة أو لام النتيجة، كلها أسماء لمسمى واحد. ما هي هذه اللام؟ لام المآل، لام النتيجة، شنو المعنى الذي تدل عليه؟ تدل على أن ما بعدها عاقبة لما قبلها، هذا الشيء اللي غيزي من بعد منها عاقبة لما قبلها، تسمى هذه اللام لام صيرورة، لام المآل، لام النتيجة أو لام العاقبة، كلها اسماء لها. من أمثلتها قول الله تعالى فالتقطه، وهذه لم يذكرها ابن مالك في الألفية ولا ابن هشام في أوضح المسالك، وكنا قد زدناها هناك، وهذه ليست للتعليل، هذه اللام إياك أن تلتبس لك مع علامة التعليل، هي مثلها ينصب المضارع بعدها لكنها ليست للتعليل، للمآل. لاحظوا المثال ديالها يوضح هذا. مثالها في القرآن قد وردت في موضع واحد على ما قيل في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فاللام في قوله ليكون ليست للتعليل، وإلا غيكون المعنى فاسد. هل فرعون التقط موسى لأجل هذه العلة ليكون له عدوا؟ بالعكس، هو اتخذه ليكون له معينا ومساندا وحبيبا، فكان له عدوا وحزنا. إذا فليست للتعليل، لا يناسب. إذا هي لام المآل. إيش معنى لام المآل أو لام العاقبة؟ بمعنى أنه صار عدوا وحزنا له بسبب اتخاذه له، بمعنى أن هذا الاتخاذ ديال فرعون لموسى آل به الأمر، وصارت نتيجته أنه صار له عدوا وحزنا، بمعنى هذه هي النتيجة التي آل إليها اتخاذه. فالتقطه آل فرعون ليكون، فليست هنا للتعليل كما لا يخفى. ثم قال وقد تأتي بمعنى أن المصدرية، وهذا أيضا معنى قليل جدا. قال لك اللام تقدر تكون بمعنى أن المصدرية، بمعنى أنها مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر، ولا يوجد عندنا تعليل ولا شيء، صافي هي مثلها مثل أن. مثال ذلك قوله تعالى في أحد أقوال، وهو قول معنى صحيح، يريد الله ليبين لكم. شنو المعنى يريد الله ليبين لكم ويهديكم؟ يريد الله أن يبين لكم، ليبين لكم يعني أن، لأن التعليل هنا غير صحيح، ماشي المعنى يريد الله كي يبين، يريد الله أن يبين لكم، لأن يريد يتعدى بنفسه. طيب الذين يقولون اللام للتعليل أي اللام الجارة، يقولون أن يبين هذا مفعول بيريد وجر باللام، لأن المفعول به يمكن أن يجر باللام، لكن كونها مصدرية أظهر في المعنى يريد الله ليبين لكم، يعني يريد الله أن يبين لكم، انتهى. فلا يوجد عندنا لا تعليل ولا عاقبة. إذا هذا ما تعلق باللام. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله للحرف الذي بعده، هو حرف الميم. الكلمات الغريبة التي وردت في القرآن الكريم مفتتحة بحرف الميم. أولها قال مرض. المرض نوعان، مرض الجسد ومرض القلب. وفي القرآن الكريم قد ذكر المرض بمعنيه، في بعض الآيات كيتذكر المرض بمعنى مرض الجسد، وفي بعض الآيات يذكر المرض ويقصد به مرض القلب. مرض الجسد كما في قوله تعالى على لسان إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، مرضت أي مرض جسد. وكما في قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، مريض مرضا حسيا مرضا بدنيا. إذن هذا النوع الأول مرض الجسد. مرض القلب ذكر في آيات كثيرة في عن المنافقين وعن المشركين والكافرين أو عن العصاة وقساة القلوب، يذكر عنهم هذا كما في قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، هذا مرض القلب لا مرض الجسد، ومعناه الشك في الإيمان. مرض القلب من المنافقين شكهم وارتيابهم في إيمانهم بربهم تبارك وتعالى، وبغضهم لهذا الدين العظيم إذ كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. الكلمة التي بعدها المن. المن كما في قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. ما معنى وأنزلنا عليكم المن؟ ما هو المن؟ المن قيل هو شراب شبه العسل، شراب يشبه العسل لذيذ الذوق، وقيل هو خبز نقي، وخبز النقي هذا أحسن أنواع الخبز، ألذ أنواع الخبز. النقي هو دقيق الحنطة الجيد المنخول، دقيق الحنطة القمح والجيد المنخول، وذلك يقال له نقي بمعنى أنه منخول أزيل ما فيه من النخالة. ف فالمقصود أن المن إما أنه شبه العسل فهو من ألذ أنواع الشراب، وإما أنه خبز نقي فهو ألذ أنواع الخبز. والسلوى هذا طائر كذلك مذاقه لذيذ، طائر يؤكل مذاقه لذيذ. إذن قال وأنزلنا عليكم المن والسلوى، فالله تعالى أنعم عليهم بهذه النعم التي عددها لهم على سبيل الامتنان، وهم أرادوا أن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فأرادوا أن يعطيهم الله تعالى العدس والبصل ونحو ذلك كما ذكر الله تعالى عنه. قال والمن أيضا، المن عنده معنى آخر وهو الإنعام، كما في قوله تعالى فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. الله تعالى يخاطب المؤمنين إذا أمسكوا الكافرين، فإما منا يعني أن ينعموا عليهم بإطلاق سراحهم، هذا هو المن، الإنعام عليهم بإطلاق سراحهم الأسرى، وإما فداء يعني أن يفدوا بهم، أن يأخذوا عليهم فدية، إما فدية ببعض المؤمنين الأسرى أو فدية من عوض كبقر وإبل وغنم. الشاهد عندنا وإما منا أي إنعاما بإطلاق الصراح، المن هنا الإنعام. ومن أمثلته أيضا قول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني أنعم الله على المؤمنين. وكذلك قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي أنعم وتفضل عليكم. ولقد مننا عليك مرة أخرى، خطاب لموسى عليه السلام، يعني أنعمنا عليك مرة أخرى. قال هنا والمن أيضا ذكر العطية، المن هو أن يذكر الإنسان العطية التي أعطاه إياها. انتبهوا هذا المعنى اللي هو ذكر العطية، ذكر العطية نوعان، إما أن يكون من المخلوق لغيره على سبيل الاحتقار، وإما أن يكون من الله تعالى وذلك يكون على وجه إظهار النعمة لا على سبيل الاحتقار. إذا المن إذا كان على وجه احتقار المنعم عليه فإنه مذموم، وإذا كان على وجه إظهار إكرام المنعم عليه فهو محمود، وهذا الثاني هو الذي يوصف به الله تعالى، وأما الأول فلا يوصف به إلا المخلوق. إذن المن ذكر النعمة أو تكرار ذكر العطية للمنعم عليه على وجه الاحتقار له، هذا مذموم لا يوصف به الله تعالى، أو ذكر النعمة وتكرارها على سبيل إظهار الإكرام والإنعام للمنعم عليه فهذا محمود حسن، وهو الذي يوصف به الله عز وجل. قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يمنون عليك أي يذكرون لك هذا الفضل، وهو أنهم أسلموا على سبيل الاحتقار، على سبيل التعاظم لأنفسهم والاحتقار لغيرهم. قال بل الله يمن عليكم، الله يمن عليكم أي يذكر عطيته وإنعامه عليكم لكن على وجه إظهار الإكرام لكم لا على سبيل الاحتقار. ولهذا من أسماء الله تعالى المنان، كما عند أبي داود بسند صحيح، من أسماء الله تعالى المنان. إذا المنان اللي هو اسمه من أسماء الله تعالى إنما هو بهذا المعنى. ما معنى أن الله من أسمائه المنان؟ أي أنه يذكر العطية والنعم لعباده من باب إظهار إكرامه لهم فقط، من باب تعداد النعم وإظهار إكرام الله تعالى لعباده لا على سبيل الاحتقار للمنعم عليه، إنما ذلك يكون من المخلوق. وهذا هو المراد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. من الذي يبطل صدقته بالمن؟ هو الذي يذكرها للمنعم عليه، للمتصدق عليه على سبيل الاحتقار، يذكرها له على سبيل الاحتقار، قد كذا وأعطيتك ونعمت عليك وذا، ويريد بذلك أن يزدري وأن يتعالى عليه، أن يرفع عليه وأن يحتقره، فهذا محرم لا يجوز. قال والمن أيضا القطع، من معاني المن في العربية القطع، ومنه قوله تعالى لهم أجر غير ممنون، ممنون على وزن مفعول مشتق من المن، هذا اسم مفعول مشتق مسوغ من المن. ايش معنى لهم أجر غير ممنون؟ أي غير مقطوع، غير ممنون غير مقطوع. الكلمة التي بعدها أماني، قال لك أماني بالتشديد جمع أمنية، المفرد أمنية بياءين، والجمع أماني بالتشديد. الأماني أو الأمنية بحال بحال، ترد هذه الكلمة إفرادا وجمعا لثلاثة معاني، وكذلك الفعل، الفعل هو تمنى، إذن الفعل ديال هذه الكلمة تمنى، والمصدر أمنية، والجمع أماني أو الاسم، الاسم أمنية والجمع أماني، بناء على الصحيح من أن المصدر لا يثنى ولا يجمع. هذه كلها لها ثلاث معاني لأنها مادة واحدة. المعنى الأول، هذه المادة تريد بمعنى ما تتمناه النفس، وهذا هو المعنى المشهور اللي كنعرفوه، كنقولوا فلان يتمنى كذا وكذا، التمني المعروف، وهو ما تتمناه النفس، هذا وارد في القرآن. من أمثلته قول الله تعالى وغرتكم الأماني، وغرتكم الأماني أي ما تتمناه أنفسكم، وهو طلب ما لا مطمع فيه أو ما فيه عسر، هذا هو التمني بهذا المعنى، هذا طلب ما لا مطمع فيه، شيء حاجة مستحيلة أو شيء فيه عسر، ممكن ليس مستحيلا لكنه بعيد، هذا هو التمني. ومنه أيضا قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم ما تتمناه أنفسهم. المعنى الثاني، تطلق الأمنية على التلاوة، أمنية بمعنى التلاوة، ومن هذا قول الله تعالى في سورة الحج إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلا إذا تمنى أي تلا، تلا القرآن، ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته، إذا تمنى تلا، ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته، قال الله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقد سبق الوقوف معالي الآية وقفة طويلة في كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، أطال الشيخ هناك رحمه الله في الجواب عن بعض الإرادات التي تريد عليها، لأن الله تعالى قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي ما يلقيه عليك يا محمد حين تلاوتك من الوساوس والنزغة، ينسخه الله ثم يحكم الله آياته، يحكمها سبحانه وتعالى بإزالة ما ألقى الشيطان فيها من التلاوة، الأماني بمعنى التلاوة. المعنى الثالث، الكذب، ومنه قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا كذبا، لا يعلمون الكتاب إلا كذبا، يكذبون بادعائهم أنهم يعلمون الكتاب ولا يعلمونه، إذن إلا أمانية أي إلا أكاذيب، لأنه جمع والأمنية هي المفرد. قال وكذلك تمنى له هذه المعاني الثلاثة، ومنه الآية التي سمعتم إلا إذا تمنى. ملأ القوم أشرافهم وذو الرأي منهم، إذا وجدت في القرآن ملأ القوم فالمراد أشراف القوم وأصحاب الرأي، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، فظاهر الآية يدل على المعنى، على أنهم أصحاب الرأي وأنهم أشراف الناس، ولذلك قالوا لنوح عليه السلام هذا الملأ، أش قال نوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، بمعنى أن الملأ من أمثالنا لم يتبعوا، اتبعك أراذل الناس الذين لا رأي لهم، إن شفعوا لا يشفعون وإن قالوا لا يسمعوا لهم. إذا المقصود الملأ، قال الملأ إلى آخره في القرآن، وهو كثير بمعنى أشراف الناس وأسيادهم وذوو